أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا كذلك فتنا أي ابتلينا بعضهم ببعض أراد ابتلاء الغني بالفقير والشريف بالوضيع الوضيع عكس الشريف وذلك أن الشريف إذا نظر إلى الوضيع قد سبقه بالإيمان امتنع من الإسلام بسببه فكان فتنة له فذلك قوله ليقول هؤلاء من الله عليهم من بيننا فقال الله تعالى أليس الله بأعلم الشاكرين هو جواب لقولهم هؤلاء من الله عليهم من بيننا هو استفهام بمعنى التقرير أي الله أعلم بمن شكر الإسلام إذ هداه الله عز وجل يعني فتنا بعضهم أي ابتلينا بعضهم ببعض ليقولوا يقول الكفار بعضهم لبعض هؤلاء المؤمنون الفقراء من الله عليهم من بيننا فماذا أجابهم الله أليس الله بأعلم بالشاكرين فهذا فيه إثبات ماذا إثبات أن الله عز وجل يهدي من يشاء وأن هدايته لمن يشاء مترتبة على علمه السابق أنه يعلم من يشكر نعمة الإيمان إذا رزق إياها ومن لا يشكر هذا معنى قولي الله أعلم بمن شكر الإسلام يعني شكر نعمة الإسلام يعني ممكن نعمل قضية هذا لا ثلاثة شخص آخر ما يورد ولا أنت عندك شيء؟ عندك شيء؟ ممكن تفضل. هنا يقول لماذا الملاحدة أو الملاحدة يقول لماذا خلق الله الكافر؟ هو يعلم أنه سافر. هناك جوابين جواب عام وجواب مفصل. الجواب العام قوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون نعم لأن الله عز وجل حكمة لا تطيقها العقول الجواب الثاني أن الله عز وجل خلق الكافر ويعلم أنه سيكفر أنه ترتب على وجود محبوبات لله أعظم من عدم وجوده ترتب على وجود الكفر محبوبات لله فالكفر مراد لغيره ليس مرادا لذاتك بقول ابن القيم الشافعي عليه مراد لغيره بمعنى ماذا؟ بمعنى أن الكافر إذا خلقت يترتب على ذلك وجود عبوديات كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكذا وكذا فإن قيل طب لماذا لم يهديه هداه لأنه يعلم أنه لن يستحق الإيمان إذا هداه فإن قيل طب لماذا جعله لا يستحق الجواب إن عدم اختيار الإيمان عدم والعدم ليس بشيء حتى يقال لماذا فعل ولماذا لم يفعل العدم لا يتعلق بالفعل فعدم الهداية في الكافر عدم الهداية في الكافر أمر لا يسأل الله عز وجل عنه لأن العدم لا يتعلق به إيجاد أو فعل نعم قول عز وجل وإذا جاءك الذين قال عن أبي سعيد قال جلست في نفر من ضعفاء المهاجرين وإن بعضهم يستتر ببعض من العري ما المعنى يا مشايخ بعضهم يستتر ببعض من العري كان عراة فقراء جدا من شدة البرد يعني كل واحد يختبئ خلف أخيه ولا يوجد له ملابس كثيرة يلبسها وقارئ يقرأ علينا إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت القارئ فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما كنتم تصنعون قلنا يا رسول الله كان قارئ يقرأ علينا فكنا نستمع إلى كتاب الله تعالى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي جعل من أمتي من أمرني أن أصبر نفسي معهم قال ثم جلس ويقصد قوله تعالى يعني ماذا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم قلنا هذا حديث ضعيف ثم جلس وسطنا ليعدل نفسه فينا ثم قال بيدي هكذا فتحلقوا وبرزت وجوههم له يعني جلس وسطهم حتى يروا جميعا ثم قال بيدي هكذا يعني تحلقوا حولي فتحلقوا حوله وبرزت وجوههم له ظهرت وجوههم له بعدما كان كل واحد يختلف خلف اخيه من شده البرد فما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف منهم احدا غيري هو ابو سعيد يعني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابشروا يا معشر الصعاليك المهاجرين الصعاليك جمع صعلوك وصعلوك والفقير الذي لا مال له ابشروا بالنور التام يوم القيامه تدخلون الجنه قبل اغنياء الناس بنصف يوم ومقدار ذلك 500 سنه قلنا لا يصح هذا الحديث لكن سبب نزول الايه ورد في مسلم في قصه سعد بن وقاص ذكرته في المره الماضيه قول عز وجل الآية السابقة ولا تطرد الذين يدعون ربهم سبب نزوله في مصر. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. قال عكرمة نزلت في الذين نهى الله عز وجل نبيه عن طردهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآهم بدأهم بالسلام، إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي قضى على نفسه الرحمة فضلا منه سبحانه وتعالى أنه من عمل منكم سوءا بجهالة قال مجاهد لا يعلم حلالا من حرام، فمن جهالته ركب الذنب. هذا قول. إذا ما معنى قول مجاهد؟ ما معنى الجهالة عند مجاهد؟ عدم العلم بالدليل، عدم العلم بالدليل. والأظهر قول أكثر المفسرين أنه ما معنى الجهالة هنا؟ أن كل من عصى الله فهو جاهل. فإذا ما معنى من عمل سوءا بجهالة؟ عندما يعصي الله يوصف بالجهل حتى إن كان علما. لماذا؟ لأن عمله بخلاف علمه يجعله جاهلا، لأنه لم ينتفع بعلمه، لأن الذي لا ينتفع بعلمه يسمى جاهل. جاهل في قيد جاهل في مسألة أو نقول هو جاهل فيها عندما ارتكب هذا الفعل، جاهل في هذه المسألة. يعني لأن من لم ينتفع بعلمه تمته الشريعة جاهلا، فهذا قد هذه الآية تصلح دليلا لهذا المعنى، تصلح دليلا لهذا المعنى أن العالم الذي لم ينفع علمه يسمى جاهلا. نعم. ثم تاب من بعده أي رجع عن ذنبه وأصلح عمله، وقيل أخلص توبته. يحتمل الأمرين لأن المتعلق محدود، أصلح التوبة أصلح عمله. نعم. لأن التوبة الصادقة قد تجعل صاحبها في حال أفضل مما كان قبل الذنب إن كانت التوبة الصادقة، كما ابن القيم نرى هذا في مدارس التفسير فكر هذا، فإنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، هكذا وقيل معناه. وكما فصلنا لك في هذه السورة دلائلنا وإعلامنا على المشركين حجتنا، يعني كذلك نفصل الآيات نميز ونبين لك حجتنا في كل حق ينكره أهل الباطل ولتستبين سبيل المجرمين أي طريق المجرمين. يعني هذه الآية وكذلك نفصل الآيات جاءت بعد الكلام عن طلب المشركين طرد الفقراء من مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، فالله بين النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، هذا من تفصيل الآيات أن الله يبين له ولو آخر البيان عن وقت الحاجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فكر في الأمر أن يجعل الكفار مجلسا خاصا، فالله عز وجل نهاه عن هذا. فإذا هذا من تفصيل الآيات أن الله لا يترك نبيه يقع في أمر محرم، يبينه له عز وجل. ولتستبين سبيل المجرمين، سبيل فاعل تستبين تتضح، تتضح طريق المجرمين، أن يبين الله لنا صفات المجرمين وأن يبين لنا أحوالهم حتى نتقي طريقهم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل أتبع هواكم في عبادة الأوثان وطرد الفقراء قال ضللت إذا وما أنا من المهتدين، يعني إن فعلت ذلك فقد تركت سبيل الحق وسلكت غير طريق الهدى. فإذا كان هذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام فمن باب أولى غيره من أمته. أيضا هذه الآية فيها دليل أن كل من عبد غير الله فقد اتبع هواه، ليس عنده دليل على هذه العبادة، لأنه قال قل أتبع أهواءكم، قال قل أتبع أهواءكم، قل أتبع ماذا أهواءكم، فكل من اتبع كل من اتبع ماذا هوى عبد غير الله. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يخص الحق وخير الفاصلين. قل إني على بينة أي على بيان وبصيرة وبرهان من ربي وكذبتم به. لماذا قال من ربي؟ هذا فيه دليل أن هذه البينة ليس فيها خطأ، لأن هذه البينة إذا كانت من عند غيرنا قد تكون خطأ، أما إذا كانت من الله فليس فيها خطأ. وكذبتم به أي ما جئت به بهذه البينة، يعني ما عندي ما تستعجلون به. قل قيل أراد به استعجالهم العذاب، كانوا يقولون اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وأتنا بعذاب أليم. قيل أراد به القيامة، يعني ما عندما تستعجلون به ربما يكون العذاب وربما يكون القيامة. قال تعالى يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، الأمران محتملان لا تحتمل الأمرين. إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قرأ أهل الحجاز وعاصم يقص بضم القاف والصاد مشددة أي يقول الحق، لا لا لا يقص يقص بضم القاف والصاد مشددة لأنه في جميع المصاحف بغيرها، ولأنه قال الحق ولم يقل بالحق، وقرأ الآخرون يقضي بسكون القاف والضاد مكسورة من قضيت أن يحكم بالحق. يعني هناك قراءتان، يعني قراءة يقص وقراءة ماذا؟ يقضي. والمعنيان متقاربان. قل لو أن عندي وبيدي ما تستعجلون به من العذاب لقضي الأمر بيني وبينكم، أي فرغ من العذاب وأهلكتم، أي لعجلته حتى أتخلص منكم، والله أعلم بالظالمين. قوله لعجلته حتى أتخلص منكم جعله جواب الشرط، هذا اجتهاد، لأن جواب الشرط إذا حذف يقدر، والتقدير هذا أمر اجتهادي. هذا قول لعجلته حتى أتخلص منكم فيه نظر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني تقدير جواب الشرط بهذا المعنى، أن النبي قال لو أن الأمر بيدي لدعوت الله أن يعذبكم حتى تخلص منكم، هذا المعنى فيه نظر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه بعد الطائف أتاه ملك الجبال فقال إن الله أرسلني وأمرني أن أفعل ما تأمرني به، فلو شئت أن أصدق عليهم الأخشبين أي الجبلين لفعلت. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ رفض، قال بلى أرجو أن يخرج الله أصحاب من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. فإذا جعل جواب الشرط، هذا التقدير فيه نظر. إذا ما هو جواب الشرط؟ قد يقال إن جواب الشرط قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، لو أن عندي ما تستعجلون به لظهر صدقي، لظهر صدقي، نعم بوقوع ما تستعجلون، أنتم تستعجلون العذاب فيأتي عليكم العذاب، فهذا دليل على صدقي، الله يعذبكم بسبب تكذيبي مثلا، والله أعلم بالظالمين، من الظالمين المكذبين للرسل، وعنده مفاتح الغيب لا يعلم إلا هو. مفاتح الغيب قضائله جمع مفتح. واختلفوا في مفاتح الغيب، أنبأنا عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتح الغيب خمس لا يعلمه إلا الله، لا يعلم ما تغيض الأرحام أحد إلا الله. تغيض يعني تنقص، تنقص من ماذا؟ من الدم الحيض، وتنقص من السقط. ولا يعلم ما في الغد إلا الله، وما يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة، متى تقوم الساعة أحد إلا الله. وكما قال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. قال الضحاك ومقاتل ما فتح الغيب خزائن الأرض وعلم نزول العذاب، قال عطاء ما غاب عنكم من الثواب والعقاب، قال ابن مسعود أوتي نبيكم علم كل شيء إلا علم مفاتح الغيب. كل هذا تفسير بالمعنى، يعني ما غاب عنكم ما خزائن الأرض، كل هذا من التفسير بالمعنى. نعم هم نعم يشكون في تقوم الساعة وبعث، ولكن ولا يعلم ما تغيب الأحرام على هذا. نعم، لأن هذا من الأمور التي اختص الله ونفط بها لا يعلم أحد. هل يعلم أحد ما في الأرحام فقيا أم سعيد؟ إن الله عنده علم الغيب ويعلم ما في الأرحام، فما تشمل ماذا؟ تشمل صفة ما في الأرحام، كونه شقيا أم سعيدا، قويا أم ضعيفا. لا يعترض على هذا بأنهم لن يستطيعون أن يعلموا نوع الجنين مثلا، لأن الله قال ما، لم يقل من، ما في صفة من يعقل. هم كانوا ينكرون البعث، نعم، ولا يدعون لأنفسهم علم ما في الأرحام، وكثير منهم لا يدعي لأنفسه لنفسه علم الغيب. فالله أراد أن يلزمهم بما أقروا به، أراد أن يلزمهم بما أقروا به على ما أنكروا، فهمت؟ فيما أقروا بأن الله يعلم ما في الأرحام، وأن الله يعلم ما في غد، يقولون بها. وفي شعرهم في الجاهلية لهم شعر كثير في هذا المعنى، الله فقط هو الذي يعلم الغيب، ومع ذلك يمكنون البعث ويطالبون أن النبي عليه الصلاة والسلام أن يخبرهم بوقته. إذا كنت صديقا وتقول إن هناك بعث، إذا لابد أن تكون عالما بوقته، فيقول كما أنكم تعلمون أنه سيولد لكم ولد، ولا تعلمون جنس هذا الولد، نعم، لا ينفي أن الولد سيقع، فهمت؟ فيريد أن يستدل عليه بماذا؟ بما أثبتوه على ما أنكروه. يعني علمك بتحقق حصول الشيء، وجهلك بوقته لا ينفي حصوله. جهلك بشيء لا ينفي أنه سيحصل قطعا، امرأتك حامل الآن وسيحصل أن ستلد غالبا يعني، وحين تقطع بهذا، ولكن لا تعلم ما تكون صفة هذا الجنين. كذلك هكذا لأنهم طالبوه بوقت الساعة، وجعلوا جهله عليه الصلاة والسلام بوقت الساعة دليلا على عدم وقوعها أصلا. فالله أراد أن يحتج عليهم بماذا؟ بأشياء أخرى كانوا يقرون بها، مع أنهم لا يعلمون متى تحدث. طيب، قال الضحاك، قال ابن مسعود يعلم ما في البر والبحر، قال مجاهد البر المفاوذ والقفار. مفاوذ جمع مفازة، والقفار جمع قفو، يا الصحارة. يعلم ما في البر والبحر القرى والأمصار، لا يحدث فيما شيء إلا بعلمه إلا يعلمه. وقيل والبر والبحر المعروف، وما تسقط من ورقة إلا يعلمه، يعني ساقطة وثابتة، يريد ساقطة وثابتة. ما المعنى؟ عبر بالسقوط وسقط عن الثبوت، لأن إذا كان يعلم السقوط من باب أولى يعلم ماذا؟ الثبوت، فهمت؟ يعني ثبتة في مكانها. عندما يقول وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، هل معنى ذلك أنه يعلم على الأوراق الساقطة على الأرض ولا يعلم على الأوراق الباقية على الشجر؟ لا، يعلم هذا وهذا. وهذا مما لا يخطر على العقل أن يتكلم عنه في إثبات العلم. ولذلك كان الآية من الآيات التي تدل على إعجاز القرآن وأنه كلام الله، لأن العقل لا يتكلم عن علم الله بعدد الأوراق، ممكن يقول علم الله بأفعال العباد. العقل لا يذهب إلى هذا المذهب، عدد الأوراق وعدد حبات الرمل، هذا أمر لا يأتي على العقل. دليل من ذهب المثل مثلا، وما تسقط من ورقة إلا يعلمه ويبدو ساقطة وثابتة، يعني يعلم عدد ما يسقط من ورق الشجر وما يبقى عليه. وقيل يعلم كم انقلب الظهر لبطن إلى أن سقطت على الأرض، عندما تسقط الورقة تنقلب هكذا هكذا هكذا ثم تسقط، يعلم عدد انقلابها ظهر لبطن حتى تسقط على الأرض. ولا حبة في ظلمات الأرض، قيل هو الحب المعروف في بطون الأرض، وقيل وتحت الصخرة في أسفل الأرض. المعنى الأول والأظهر لأنه خاطب الناس بما يفهمون، الحبة حبة القمح في باطن الأرض، وقيل وتحت صخرة في أسفل الأراضين مما لا يراه الناس. ولا رطب ولا يابس، قال ابن عباس الرطب الماء واليابس البادية، قال عطاء يريد ما يموت وما لا يموت. رطب ولا يابس الأظهر أنها تشمل كل مخلوق، لأن كل مخلوق إما أن يكون رطبا أو يابس، فهذا عموم بعد خصوص. إلا في كتاب مبين أن الكل مكتوب في اللوح المحفوظ، فإذا كانت هذه الأمور التي لا يتعلق عليها ثواب ولا جزاء مكتوبة، فكيف بأفعال العباد؟ من باب أولى أن تكون مكتوبة. هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنار، يقبض أرواحكم إذا نمتم بالليل، يعلم ما كسبتم بالنهار ثم يبعثكم فيه، في ترجع إلى النهار، يوقظكم في النهار ليقضى أجل مسمى. وهذا فيه دليل أن الموت يسمى وفاة، فإن المعنى قوله تعالى لعيسى إني متوفيك أي منيمك، ليقضى أجل مسمى يعني أجل الحياة إلى الممات، يريد استفاء العمر على التمام. إن ما هو الأجل المسمى؟ حياتك، يعني يبعثك من النوم حتى تحيا المدة التي قدره الله لك، العمر على التمام، ثم إليه مرجعكم في الآخرة، ثم ينبئكم يخبركم بما كنتم تعملون، هو القائل فوق عبادي ويرسل عليكم حفظة، يعني الملائكة الذين يحفظون أعمال بني آدم. وقول القاهر فوق عبادي في علو القهر وعلو الذات، هو جم حافظ نظيره، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، إذن هؤلاء حفظة يحفظون أعمال بني آدم، وأيضا يحفظون المؤمنين من كل شر، كما قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يحفظونه من كل شر ولا خاص، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته، قرأ حمزة توفته توفاه واستهواه بالياء وما لهما، تقول هكذا توفيه واستهويه بالياء وما لهما، ماذا توفته رسلنا يعني أعوان ملك الموت، يقبضونه فيدفعونه إلى ملك الموت فيقبض روحه، أنا ملك الموت لا أعوان. وجاء في الأخبار أن الله تعالى جعل الدنيا بين يدي ملك الموت كالمائدة الصغيرة، فيقبض من هنا من ها هنا ومن ها هنا، فإذا كثرت الأرواح يدعو الأرواح فتجيب له، الله أعلم بهذا لم يدمت فيه شيء، وهم لا يفرطون أي لا يقصرون. وهو الذي يتوفاكم هنا بين على الله عز وجل، بأمر الله توفي الموت تكون بملك الموت بأمر الله، أما الإنامة الله نسبها إلى نفسه. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، يعني الملائكة، ردوا والجماعة ترجع إلى الملائكة، وقيل يعني العباد يردون بالموت إلى الله مولاهم الحق. فإن قيل الآية في المؤمنين والكفار جميعا، وقد قال في آية أخرى ذلك بأن الله مولى الذين أمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، فكيف وجه الجمع؟ ما المقصود يعني؟ ما المقصود؟ ما هو التعارض؟ تعارض أن الله قال الله ولي الذين أمنوا، ذلك بأن الله مولى الذين أمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، فكيف ولي الذين أمنوا الكافرين لا مولى لهم، فكيف يقال إن هنا ردوا الله مولاهم، كيف يسمى الكفار أولياء لله ويكون الله مولاهم؟ الولاية هنا ولاية ربوبية، ولاية عامة، ولاية ملك ونصر وليست ملك ونصر، ولاية ملك وقهر ليست ملك، أما ولاية النصر والتأييد خاصة للمؤمنين. فقيل المولى في تلك الآية بمعنى الناصر ولا ناصر الكفار في قوله تعالى ماذا؟ ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا. والمولى هنا بمعنى الملك الذي يتولى أمره، والله عز وجل مالك الكل ومتولي الأمور. وقيل أراد هنا المؤمنين خاصة في هذه الآية ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق يردون إلى مولاهم الكفار فيه تبعا. والأظهر والأول أن هذه ولاية، ولاية ربوبية ليست ولاية نصر وتأييد، ألا استفتاحية تأكيدية، له الحكم القضاء دون خلقه، القضاء الشرعي والكوني، الشرعي والكوني، وهو أسرع الحاسبين، أي إذا حاسب حسابه سريع لأنه لا يحتاج إلى فكر، إلى فكرة وروية وعقد يد. ما المعنى؟ عندما تحسب تحتاج أن تعد على أصابعك كذا، هذا عقد يد. الله يحتاج عمل إلى فكر وروية أني وعقد يد، عد على اليد كالإنسان. قل من ينزيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه وتضرعا وخفيا من شلائدهما وأوالهما كانوا إذا سافروا في البر والبحر فضلوا الطريق وخافوا الهلاك دعوا الله مخلصين له الدين فينجيهم. فذلك قوله تعالى تدعونه تضرعا وخفيا. فهذه الآية فيها دلالة على ماذا؟ على أن الله يستجيب دعاء الكافر علانية وسرا، لئن أنجانا أي يقولون لئن أنجيتنا من هذه من الظلمات لنكوننا من الشاكرين. والشكر هو معرفة النعمة مع القيام بحقها. قول الله ينجيكم منها ومن كل كرب. الكرب غاية الغم الذي يأخذ بالنفس، يعني يكون الإنسان مكروب، الغم الحزن الشديد الذي يستولي على نفسه. ثم أنتم تشركون، يريد أنهم يقرون أن الذي يدعونه عند الشدة هو الذي ينجيهم، ثم تشركون معه الأصنام التي قد علموا أنها لا تضر ولا تنفع. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. قال الحسن وقتادة نزلت الآية في أهل الإيمان، وقال قوم نزلت في المشركين. الآية عامة تشمل هؤلاء وأولئك. عذابا من فوقكم يعني الصيحة والحجارة والريح والطوفان كما فعل بعاد وثمود وقام شعيب وقام لوط وقام نوح، أو من تحت أرجلكم يعني الرشفة والخصف كما فعل بقام شعيب وقارون. عن عباس ومجاهد عذابا من فوقكم السلاطين الظلمة الملوك الظلمة، ومن تحت أرجلكم العبيد السوء من العبيد تحت أيديكم. هذا أيضا تفسير بالمثال ليس حصر. قال الضحاك من فوقكم من قبل كباركم أي الأمراء، يعني فوقكم يقهرونكم ويظلمونكم، أو من تحت أرجلكم من أسفل منكم، أو يلبسكم شيعا يغلطكم فرقا ويبث فيكم الأهواء المختلفة ويضيق بعضكم ويضيق بعضكم بأس بعض، يعني السيوف المختلفة يقتل بعضكم بعضا، يقع القتل في هذه الأمة فيما بينها. عن جابر قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي عليه الصلاة والسلام أعوذ بوجهه، قال أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بوجهه، قال أو يلبسكم شيئا وذيق بعضكم بأس بعض، قال هذا أهون أو هذا أيسر. عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مررنا على مسجد بني معاوية فدخل فصلى ركعتين وصلينا معه فناجى ربه طويلا، ثم قال سألت ربي ثلاثا، سألت أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألت أن لا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألت أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. مفهوم الحديث؟ أن يقع القتال بينهم، أن لا يقع القتال بينهم فمنعنيها. عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري أن عبد الله بن عمر جاءهم ثم قال إن النبي عليه الصلاة والسلام دعا في المسجد ثلاث فسأل الله ثلاثا فأعطاه اثنتين ومنعه واحدة، سألوا ألا يسلط على أمتي عدوا من غيرهم يظهر عليهم، يعني يستأصلهم ويأخذهم جميعا وينتصر عليهم فأعطاه ذلك، وسألوا ألا يهلكهم بالسنين بالجد فأعطاه ذلك، وسألوا ألا يجعل بأس بعضهم على بعض فمنعه ذلك لحكمة أراد سبحانه وتعالى. يقاتل مع بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق، أي بالقرآن وقيل بالعذاب وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل برقيب وقيل بمسلط، ألزمكم الإسلام شئتم أم أبيتم، يعني إما يكون الوكيل معناه الرقيب أو المكره على الإسلام، إنما أنا رسول. لكل نبأ خبر من الأخبار من أخبار القرون مستقر حقيقة ومنتهى ينتهي إليه فيتبين صدقه من كذبه وحقه من باطله إما في الدنيا وإما في الآخرة وسوف تعلمون. وأنا ترى مثلا يعني بعض الآيات القرآنية جرت ماذا؟ بعض الجمل في القرآن جرت أمثالا. أضرب هذا مثلا الآن. مثلا يقال لكل شيء لا تعرف حقيقته ولا يعرف مآله. تستطيع أن تقول لكل نبأ مستقر. يعني مثلا شخص سرق وضع ماله ولا يعرف أين ماله، يقول شغل كل نبأ مستقر تعرف السارق مثلا. لا بأس بهذا، هذا يسمى اقتباس. وله ضوابط عند أهل العلم ذكر السيوطي وغيره. كما تعالى الله مثلا ما جعل الله درجة من قلب في جهة مثلا جرى مجرى المثل. نعم. قال مقاتل لكل خبر يخبره الله وقت وقته ومكان يقع فيه من غير خلف خلاف وعد ولا تأخير. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. في آياتنا يعني في القرآن بالاستهزاء، يخوضون يتكلمون ويدخلون، فأعرض عنهم فاتركهم ولا تجالسهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان نهينا فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين. يعني إذا جلست معهم ناسيا فقم من عندهم بعدما تذكرت. وإذا مثلما مضى معنا في النساء، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها واستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء. روي ابن عباس أنه قال لما نزلت هذه الآية وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، قال المسلمون كيف نقعد في المسجد الحرام ونطوف بالبيت وهم يخوضون أبدا، الكفار يخوضون في الكفر. فأنزل الله تعالى وما على الذين يتقون الخوض، يتقون ماذا؟ يتقون يعني يتركون هنا الخوض من حسابهم، أي من آثام الخائضين من شيء، يعني من نكرة، من زائدة لتأكيد العموم، وشيء نكرة في سياق النفي ليس عليهم أي شيء أي إثم. ولكن الذكرى أي ذكروهم، يعني لكن عليكم الذكرى، يعني ليس عليكم إثم ولكن عليكم الذكرى. ذكروهم وعظوهم بالقرآن، والذكر والذكرى واحد، يريد ذكروهم ذكرى فتكون في محل نصب. محل نصب ماذا؟ يعني كيف تعرف ذكرى؟ نقول مستقبل محذوف تقدير وذكروهم. لعلهم يتقون الخوض إذا وعظتموهم، فرخص في مجالستهم على الوعظ لعله يمنعهم ذلك من الخوض. يعني يجوز، لا يجوز أن تجلس مع أهل الباطل إلا إذا كان جلوسك معهم للدعوة والنهي، أما أن تجلس وتسكت فأنت مشارك لهم في هذا الإثم. وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، يعني الكفار الذين إذا سمعوا آيات الله استهزأوا بها وتلاعبوا عند ذكرها. وقيل إن الله تعالى جعل لكل قوم عيدا، فاتخذ كل قوم دينهم أي عيدهم لعبا ولهوا، وعيد المسلمين الصلاة والتكبير وفعل الخيرات مثل الجمعة والفطر والنحر. ما المعنى؟ ذل الذين اتخذوا دينهم، ما معنى دينهم على هذا التفسير؟ عيدهم، اتخذوا عيدهم لعبا ولهوا، يعني جعلوا عيدهم كله لعب ولهوا، بخلاف المسلمين جعلوا عيدهم عبادة، جعلوا عيدهم ماذا؟ عبادة. والأظهر هو أن الدين هنا يعم كل شيء، يعم كل الدين، الطاعة، الدين الذي ينبغي أن يطيع الله به جعلوه ماذا؟ لعبا ولهوا، لا يعطون الله عز وجل إلى القليل من أعمالهم، وإذا أعطوه إياه تكون ليست خالصة فيها شرك. وغرتهم الحياة الدنيا، أي وذكر به، أي وعظ بالقرآن أن تبتلى، أي لأن تبتلى، أي لا تسلم. وقيل تثبت، تبتلى يعني ماذا؟ تهلك يعني، ذكر به حتى لا تهلك نفسه. وقيل تحبس، تحبس في جهنم نفس للهلاك بما كسبت، تسلم للهلاك، يعني تسلم للهلاك حتى لا تسلم نفس للهلاك بما كسبت. قال مجاهد وعكرمة والسدي وقال ابن عباس تهلك، ومعناه ذكرهم ليؤمنوا كي لا تهلك نفس بما كسبت. قال الأخفش تبسل تجازى، وقيل تفضح، كل هذه معنى تبسل، تجازى من الجزاء، تفضح من الفضيحة. ليس لا، وقيل تحبس كما ذكرت، ليس لا أي تلك النفس من دون الله ولي قريب ولا شفيع يشفع لها في الآخرة. ويتعدل كل عدل، أي تفدي كل فداء لا يؤخذ منها. أولئك الذين أبسلوا، أي أسلموا للهلاك بما كسبوا، لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. الفضيحة هي نشر العيب أمام الناس. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا إن عبدنا ولا يضرنا إن تركنا، يعني الأصنام ليس إليها نفع ولا ضر ولا ضر، ونرد على أعقابنا إلى الشرك مرتدين بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض، أي يكون مثلنا كما يكون مثلنا كمثل الذي استهوته الشياطين أي أضلته. استهوته يعني ماذا؟ أضلته. حيران قال ابن عباس كالذي استهوته الغيلان الشياطين يعني زي ما يقول في المهانة المهانة الصحراء فأضلوه فهو حائر بائر هالك يعني. والحيران المتردد في الأمر لا يهتدي إلى مخرج منه لا يعرف كيف يخرج منه المتردد في الأمر لا يعرف كيف يخرج منه لو أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. هذا مثل ضربه الله تعالى لمن يدعو إلى الآلهة ولمن يدعو إلى الله تعالى كمثل رجل في رفقة ضل بها الغول ضل به الغول وإن جن عن الطريق وجمع غلال يدعوه أصحابه من أهل الرفقة هلم إلى الطريق تعالى إلى الطريق ويدعوه الغول هلم فيبقى حيران لا يدري أين يذهب فإن أجاب الغول انطلق به حتى يلقيه إلى الهلكة وإن أجاب من يدعوه إلى الطريق اهتدى. هذا فيه دليل على وجود مصاحبة الصالحين قل أنا أدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على عقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين. فهو استهوته الشياطين لأنه ليس له رفقة صالحة أصحاب يلتزم وبين كان له أصحاب يدعوه إلى الهدى ولكنه تركهم فهم يدعونه من بعيد ولا يستجيب له. قل إن هدى الله والهدى يزجر عن عبادة الأصنام كان يقول لا تفعل ذلك فإن الهدى هدى الله لا هدى غيره يعني الهدى هو الذي يسجر يمنعك من عبادة الأصنام. وأمرنا لنسلم أي أمرنا أن نسلم لرب العالمين والعرب تقول أمرتك لتفعل وأن تفعل وبأن تفعل لأن لتفعل لم تعرف بعدها أن مضمر جوازا فيجوز أن تقول لتفعل وأن تفعل. ونقيم الصلاة والتقوى أي وأمرنا بإقامة الصلاة والتقوى وهو الذي إليه تحشرون أي تجمعون في الموقف للحساب وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق أي قيل الباء بمعنى اللام يعني للحق إظهارا للحق لأنه جعل صنعه دليلا على وحدانيته. ويوم يقول كن فيكون قيل هو راجع إلى خلق السماوات والأرض والخلق بمعنى القضاء والتقدير أي كل شيء قضاه وقدره قال له كن فيكون. قوله الحق أي الصدق الواقع لا محالة يريد أن ما وعده حق كائن وله الملك يوم ينفخ في الصور يعني ملك الملوك يومئذ زائل كقوله مالك يوم الدين وكما قال والأمر يومئذ لله والأمر له في كل وقت ولكن لا أمر في ذلك اليوم لأحد مع أمر الله والصور قرن ينفخ فيه. قال مجاهد كهيئة البوق وقيل هو بلغة أهل اليمن وقال أبو عبيدة الصور هو الصور هو الصور جمع الصورة البوق هكذا ينفخ فيه. وقول الحسن هو قول الحسن والأول أصح إذا الصور ماذا؟ البوق. أما قول الحسن ما معنى؟ صور الأجساد يعني ينفخ في الصور يعني ينفخ في الأجساد فتحيا وأن الصور هذا ليس له حقيقة. أما الأول والأصح نعم. والدليل على الأول ما أخبرنا عن ما أخبرنا عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال جاء عربي النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما الصور؟ قال قرن ينفخ فيه وحديث صحيح. عن أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كيف أنعم وصاحب الصور قد التقمه أي وضعه في فمه وأصغى سمعه وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فقالوا يا رسول الله متى أمرنا؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. عالم الغيب والشهادة يعلم ما غاب عن العباد وما يشاهدونه لا يغيب عن علمه شيء والحكيم الخبير. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر تتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. قال يعقوب آزر بالرفع ويعني آزر والقراءة المعروفة بالنصب هو اسم أعجمي لا ينصرف فينتصب في موقع الخفض. إذا قال إبراهيم لأبيه آزر آزر ماذا؟ بدل بدل مجرور بالفتحة يداه مبنى من الصرف. قال محمد طب كيف توجه قراءة الرفع؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر من القراءة السبعية خبر المبتدا محذوف يعني قال إبراهيم لأبيه هو آزر. قال محمد بن إسحاق والضحاك والكلبي آزر اسم أبي إبراهيم هو تاريخ أيضا مثل إسرائيل ويعقوب وكان من كوسة قرية من سواد الكوفة. وقال مقاتل بن حيان وغير آذر لقب جابر إبراهيم واسمه تاريخ. قال سعيد بن المسيب ومجاهد بن آذر اسم صنم. فعلى هذا يكون في محل النصب تقديره أتتخذ آذر إلها. هذا بعيد جدا يعني. بعيد لأن في تأويل بعيد. يعني الآن وإن قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما في تقديم وتأخير. وإن قال إبراهيم لأبيه أتتخذ آذر إلها. فأصل آذر بعد أتتخذ. يا وحنا. وقولوا أصناما آلهة دون الله إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم كما رأيناه البصيرة في دينه والحق في خلاف قومه نريه ملكوت السماوات والأرض والملكوت الملك. زيدت فيه التاء للمبالغة. قال ابن عباس يعني خلق السماوات والأرض. قال مجاهد وسعيد يعني آيات السماوات والأرض. وذلك أنه أقيم على صخر وكشف له عن السماوات والأرض حتى العرش وأسفل الأراضين ونظر إلى مكانه في الجنة. هذا ليس عليه دليل. فذلك قوله تعالى وآتيناه أجره في الدنيا يعني أريناه مكانه في الجنة. والأظهر أن آتيناه أجره في الدنيا هو الثناء الحسن. الثناء الحسن عليك من سورة الصفات وتركنا على إبراهيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. ثناء في الدنيا حسن من كل داعي البلد. وروي عن سلمان رضي الله عنه ورفعه بعضهم عن علي رضي الله عنه لما أري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض أبصر رجلا على فاحشة فدعا عليه فهلك ثم أبصر آخر فدعا عليه فهلك ثم أبصر آخر فأراد أن يدعو عليه فقال له الرب عز وجل يا إبراهيم إنك رجل مستجاب الدعوة فلا تدعون على عبادي فإنما أنا من عبدي على ثلاث خلال إما أن يتوب فأتوب عليه وإما أن أخرج منه إما أن أخرج منه نسمة نفسا تعبدني وإما أن يبعث إلي فإن شئت عفوت عنه وإن شئت عاقبته وفي رواية وإما أن يتولى فإن جهنم من ورائه. هذا كذلك لا صح يعني كان أولى أن يترك هذه الحديث الضعيف في الكتاب. قال قتادة ملكوت السماوات الشمس والقمر والنجوم وملكوت الأرض الجبال والشجر والبحار يعني ملكوت السماوات كل ما خلقه الله. وليكون من الموقنين عطف على المعنى يعني نريه ملكوت السماوات والأرض ليستدل به وليكون من الموقنين. المعنى المحذوف ماذا ليستدل به. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال ولد. قال أهل التفسير ولد إبراهيم في زمن نمرود بن كنعان وكان نمرود أول من وضع التاج على رأسه ودعا الناس إلى عبادته وكان له كهان ومنجمون فقال له إنه يولد في بلدك هذه السنة غلام يغير دين أهل الأرض ويكون هلاكك وزوال ملكك على يديه يقال إنهم وجدوا ذلك في كتب الأنبياء. قال محمد بن إسحاق لما وجدت أم إبراهيم الطلقة خرجت ليلة إلى مغارة كانت قريبة منها فولدت فيها إبراهيم عليه السلام وأصلحت من شأنه ما يصنع بالمولود ثم سدت عليه المغارة ورجعت إلى بيتها ثم كانت تطالعه لتنظر ما فعل فتجده حيا يمص إبهامه. ويقال إنه قال يا أبوي أخرجاني فأخرجاه من السرب وانطلق به حتى حين غابت الشمس فنظر إبراهيم إلى الإبل والخيل والغنم فسأل أباه ما هذه فقال إبل وخيل وغنم فقال ما لي هذه بد من أن يكون لا رب وخالق. ثم نظر فإذا المشتري قد طلع كوكب مشهور ويقال الزهرة. وكانت تلك الليلة في آخر الشهر فتأخرت طلوع القمر فيها فرأى الكوكب قبل القمر فذلك قوله فلما جن عليه الليل أي دخل يقال جن عليه وأجن الليل وجنه الليل وأجن عليه الليل يجن جنونا وجنانا إذا أظلم وغطى كل شيء وجنون الليل سواده. رأى كوكبا قرأ أبو عمرو رأي بفتح الراء وكسر الألف وبكسرهما ابن عامر وحمزة وكسائي وأبو بكر فإذا اتصل بكاف أو هاء فتحها ابن عامر ولقيها ساكن كسر الراء كسر الراء وفتح الهمزة همزة حمزة وأبو بكر وفتحهما الآخرون. المهم يعني قرأت في الآية قال هذا ربي لما وجدت المبين الطلق الطلق آلام الولادة الطلق آلام الولادة. واختلفوا في قوله ذلك وماذا قال هذا ربي فأجرأ بعضهم على الظاهر وقالوا كان إبراهيم مسترشدا طالبا للتوحيد حتى وفقه الله تعالى وآتاه رشده فلم يضره ذلك في حال الاستدلال. طبعا هذا بعيد جدا يعني لم يضره ذلك في حال الاستدلال يعني لم يكن كافرا في حال الاستدلال وأيضا كان ذلك في حال طفولته قبل قيام الحجة فلم يكن كفرا. أنكر الآخرون هذا القول منهم ابن كثير والطبري، وقالوا لا يجوز أن يكون لله رسول يأتي عليه وقت من الأوقات إلا وهو موحد لله وبه عارف، ومن كل معبود سواه بريء. وكيف يتوهم هذا على من عصم الله وطهره وأتاه رشده من قبله وأخبر عنه فقال إن جاء ربه بقلب سليم، وكذلك يوني إبراهيم ملكوت السماوات والأرض أفتراه أراه الملكوت ليوقن، فلما أيقن رأى كوكبا قال هذا ربي معتقدا فهذا لا يكون أبدا. يعني كيف الله أراه ملكوت السماوات والأرض ليوقن ثم هو يعبد الكوكب؟ هذا بعيد جدا. ثم قالوا في أربعة أوجه من التأويل، أحدها أن إبراهيم أراد أن يستدرج القوم بهذا القول ويعرفهم خطأهم وجهلهم في تعظيم ما عظموا، وهذا يسمى التنزل مع المخالف لكي تقيم عليه الحجة. وكانوا يعظمون النجوم ويعبدونها ويرون أن الأمور كلها إليها، فأراهم أنه معظم ما عظموه وملتمس الهدى من حيث ما التمسوه، فلما أفل أراهم النقص الداخل على النجوم ليثبت خطأ ما يدعون. ومثل هذا وهذا مثله ومثل هذا مثل الحواري الذي ورد على قوم يعبدون الصنم فأظهر تعظيمه فأكرموه حتى صدروا في كثير من الأمور عن رأيه، إلى أن دهمهم عدو فشاوروه في أمره فجاءهم عدو فقال الرأي أن ندعو هذا الصنم حتى يكشف عنا ما قد أضلنا، فاجتمعوا حوله ويتضرعون، فلما تبين لهم أنه لا ينفع ولا يدفع دعاهم أن يدعو الله فدعوه فصرف عنه ما كانوا يحضرون فأسلموا. يعني فيكون هذا من باب التنزل مع المخالف لإقامة الحج عليه. هذا الوجه الأظهر الذي اختار ابن كثير، قال والصحيح أن إبراهيم كان مناظرا ولم يكن ناظرا. الوجه الثاني من التأويل أنه قال على وجه الاستفهام، قال هذا ربي يعني أهذا ربي، فقول تعالى أفإن مت فهم الخالدون أي أفهم الخالدون، وذكروا على وجه التوبيخ منكرا لفعلهم يعني ومثل هذا يكون ربا أي ليس هذا ربي. الوجه الثالث أنه على وجه الاحتجاج عليهم، يقول هذا ربي بزعمكم فلما غاب قال لو كان إلها لما غاب، كما قال ذق إنك أنت العزيز الكريم أي عند نفسك وبزعمك أنك عزيز كريم، وهذا ربي عندكم وبزعمكم. وكما أخبر عن موسى أنه قال وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه، يريد إلهك بزعمك إلهك بزعمك. الوجه الأول أظهر وكما ذكرت. الوجه الرابع فيه إضمار يعني محذوف وتقديره هذا يقولون هذا ربي كقوله وإذا يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، أي يقولون ربنا تقبل منا، فقول هذا ربي يعني هم الذين يقولون هذا ربي. فلما أفل قال أحب الآفلين، الآفلين يعني ماذا؟ الغائبين ليس المتغيرين كما يدعي أهل البدع، وما لا يدوم. فلما رأى القمر بازغا طالعا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لئن لم يثبتني على الهدى، ليس أنه لم يكن مهتديا، والأنبياء لم يزالوا يسألون الله تعالى الثبات على الإيمان. كان إبراهيم يقول واجعل وجنبني وبني أن نعبد الأصنام لأكوننا من الضالين، لأكوننا من القوم الضالين أي عن الهدى. فلما رأى الشمس بازغة فقال هذا ربي هذا أكبر أي أكبر من الكوكب والقمر. نقول هذه مع أن سألت مؤنفة لأنه أراد هذا الطالع هذا الشيء الذي يطلع أو رده إلى المعنى هو الضياء والنور، يعني هذا النور أكبر لأنه رآه أضوى أي أكثر ضوءا من النجوم والقمر. فلما أفلت أي غربت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجوا قوم قال أتحاجوني في الله أتجادلونني في الله وقد هداني. لما رجع إبراهيم إلى أبيه وصار من الشباب بحالة سقط عنه طمع الذباحين يعني لا يستطيع أحد أن يذبحه لأنه أصبح كبيرا يعني، وضمه آزر إلى نفسه جعل آزر يصنع الأصنام ويعطيها إبراهيم ليبيعها، فأنا وبيع إبراهيم ينادي من يشتري ما يضره ولا ينفعه فلا يشتري أحد. فإذا بارت معنى بارت نقول بارت السلعة لن تباع، سلعة بائرة يعني لا تباع أبدا، لا فإذا مرت عليه ذهب بها إلى النهر فضرب فيه رؤوسها وقال اشربي، يعني يضع رأس الصنم في النار يقول لا اشربي استهزاء لقومه وبما هم عليه من الضلالة، حتى فشى استهزاؤه بها في قومه وأهل قريته، علم أنه ماذا يستهزئ في أصله. وحاجه أي خاصمه وجادله قومه في دينه، قال تحاجوني في الله، قرأ أهل المدينة وابن عامر بتخفيف النون تحاجوني، وقرأ الآخرون بتجديد إدغام إحدى النونين في الأخرى، ومن خفف حذف إحدى النونين تخفيفا تحاجوني أتجادلونني في توحيد الله وقد هداني للتوحيد والحق ولا أخاف ما تشركون به، ذلك بأنهم قالوا احذر الأصنام فإننا نخاف أن تمسك بسوء من خبل أو جنون لعيبك إياها، فقال لهم ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وليس هذا باستثناء عن الأول بل هو استثناء منقطع معناه، لكن إن يشاء ربي شيئا سوءا فيكون ما شاء، يعني ليس معنى هذا أنه يخاف منها إلا بعض الأمور، لا هو لا يخاف منها أبدا ولا استثناء منقطع، يعني إلا أن يشاء ربي أن يضرني من جهته، وسع ربي كل شيء علما أي أحاط علمه بكل شيء أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم يعني الأصنام وهي لا تبصر ولا تسمع ولا تضر ولا تنفع، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا حجة ومرهانا، والقاهر القادر على كل شيء، فأي الفريقين أحق أولى بالأمر أنا وأهل ديني أم أنتم أم كنتم تعلمون، قال تعالى قاضيا بينهما الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم لم يخلصوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، عن عبد الله بن مسعود قال لما نزل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على المسلمين، فقالوا يا رسول الله فأينا لا يظلم نفسه، قال ليس ذلك إنما هو الشرك، ألم تسمع إلى ما قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الذي يدخل الشرك الكبير أليس أول يدخل فيه؟ لا لا يدخل، لأن هذا دليل الأخرى، ما هي الدليل الأخرى؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام إنه ما يشرك، قول الله عز وجل يا بني إسرائيل اعبدوا ربي وربكم إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، فتحريم الجنة لا يكون إلا بالشرك الأكبر، شيخ الإسلام يقول إن هذا يدخل فيه الشرك الأصغر، وتلك حجتنا آتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء، حتى خصمهم وغلبهم بالحجة، قال مجاهد هي قول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، هذه الحجة أن الله أنه قال لهم ماذا الأمن من كل شر إنما هو للمؤمنين فقط، وقيل أراد به الحجاج الذي حاج نمرود على ما سبق في سورة البقرة، يعني إما أن تقول الحجة هي قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وإما أن تقول الحجة هي قصته مع النمرود التي مرت في سورة البقرة وإن قال إبراهيم واتلوا عليه ألم ترى الذي حاج إبراهيم في ربه إن قال رب إن قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يحيي وأميت قال فأتي بالشمس قال أنا أحيي وأميت ألم ترى الذي حاج إبراهيم في ربه إن قال إبراهيم ربي الذي يحيي وأميت قال أنا أحيي وأميت هذا النمرود قال فإن الله يأتي قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فموت الذي كفر نعم يعني إما تكون هذه القصة في محاجة نمرود وإما تكون في هذه الآية ومن ذريته من ذرية نوح ولم يرد من ذرية إبراهيم لأنه نكر ذكر في جملتهم يونس ولوطا ولم يكن من ذرية إبراهيم يعني قول ومن ذريته ترجع إلى نوح وليس إلى إبراهيم العلة أن من الذريات التي ذكرت لوط ويونس وهما ليس من ذرية إبراهيم داود يعني داود بن عيشة وسليمان يعني ابنه وأيوب وأيوب بن أموس بن رازح بن روم بن عيسى بن إسحاق بن إبراهيم ويوسف ويوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم وموسى وموسى بن عمران بن يسر بن فاهد بن لاوي بن يعقوب وهارون وأخو موسى أكبر منهم سنة وكذلك أي وكما جزينا إبراهيم على توحيده بأن رفعنا درجته ووهبنا له أولاد الأنبياء أتقياء كذلك نجزي المحسنين على إحسانهم وليس ذكرهم على ترتيب أزمانه هؤلاء الأنبياء 18 الذين سيذكرون في هذه الآيات ليس على الترتيب الزمني وزكريا وزكريا ابن آدم ويحيى وهو ابنه وعيسى وهو ابن مريم بنت عمران وإلياس اختلفوا فيه قال ابن مسعود هو إدريس ولو اثنان مثل يعقوب وإسرائيل والصحيح أنه غيره لأن الله ذكره في ولد نوح وإدريس جد أبي نوح وهو إلياس ياسين ابن فنحاص ابن عيزاء ابن هارون ابن عمران كل من الصالحين وإسماعيل وهو ولد إبراهيم واليسع وهو ابن أخطوب بن عجوز وقرأ حامد والكسائي وليسعى بتجديد اللام وسكون الياء، وليسعى تجديد اللام وسكون الياء هنا وفي صاد. نعم كيف تقرأ بتجديد اللام وسكون الياء؟ وليسعى وليسعى. نعم ممكن وليسعى. صحيح صحيح أنت صحيح. وليسعى بدون ألف بدون ألف وليسعى. ويونس ويونس بن متى ولوط ولوط بن هاران بن أخي إبراهيم وكلا فضلنا على العالمين أي عالم زمانهم. ومن آبائهم من فيه للتبعيد لأن آباء بعضهم كانوا مشركين. وذرياتهم أي ومن ذرياتهم وأراد به ذرية بعضهم لأن عيسى ويحيى لم يكن لهما ولد. وكان في ذرية بعضهم من كان كافرا وإخوانهم واجتبيناهم اخترناهم واصطفيناهم وهديناهم أرشدناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله دين الله يهدي به يرشد به من يشاء من عباده ولو أشركوا أي هؤلاء الذين سميناهم لحبط أي بطل عنهم وذهب عنهم ما كانوا يعملون. نعم سورة صاد في الاستقرار تعالى وإسماعيل وليسعى ذا الكفل كل من الصالحين. أولئك الذين آتيناهم الكتاب أي الكتب المنزلة عليهم والحكم يعني العلم والفقه والنبوة كي يكفر بها هؤلاء الكفار يعني أهل مكة. فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين يعني الأنصار وأهل المدينة. قال ابن عباس ومجاهد وقال قتادة كي يكفر بها هؤلاء الكفار فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين يعني الأنبياء الثمانية عشر الذين ذكرهم هؤلاء. وقال أبو رجاء العطاردي العطاردي معناه فإن يكفر بها أهل الأرض فقد وكلنا بها أهل السماء وهم الملائكة وليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله أي هداهم الله فبهداهم بسنتهم وسيرتهم يقتدهم. الهاء فيها هاء الوقف وحذف حمزة والكسائي الهاء في الوصل والبقون بإثباتها وسطا ووقفا. وقرأ ابن عامر اقتده بإشباع الهاء كسرا اقتده هكذا اقتده. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو ما هو إلا ذكرى تذكرة وعظة للعالمين. وما قدر الله حق قدره أي ما عظموه حق عظمته وقيل ما وصفوه حق صفته إن قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قال سعيد جاء رجل من اليهود يقال له مالك بن الصيف يخاصم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى أما تجد في التوراة أن الله يبغض الحبر السمين وكان حبرا سمينا فغضب وقال والله ما أنزل الله على بشر من شيء. نفى الوحي أصلا كل هذا لله وطهب الله السمين يعني. لا نعم. وقال السدي نزلت في الحاص بن عزورة وهو قائل هذه المقالة. وفي القصة في أن مالك بن الصيف لما سمعت اليهود منه بتلك المقالة عتبوا عليه أي لاموه وقالوا ليت الله أنزل التوراة على موسى كيف تنكر الوحي فلما قلت ما أنزل الله على بشر من شيء. قال مالك بن الصيف أغضبني محمد فقلت له ذلك. فقال لو أنت إذا غضبت تقول على الله غير الحق تكذب على الله. فنزعوه عن الحبرية قال تنس حبري وجعلوا مكانه كعب بن الأشرف. فقال ابن عباس رضي الله عنهما قالت اليهود يا محمد أنزل الله عليك كتابا. قال نعم. قالوا والله ما أنزل الله من السماء كتابا فأنزل الله ما قدر الله حق قدره إن قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فقال الله تعالى قل لهم من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. أنتم تقرون أن موسى أنزل عليه الكتاب نورا وهدى للناس يعني التوراة تجعلونه قراطيس تبدونه وتخفون كثيرا أي تكتمون عنه دفاتر وكتبا مقطعة قراطيس أوراق مفرقة لا تجدون في كتاب واحد حتى تستطيعوا أن تخفوا الورقة التي تريدون يعني أي تبدون ما تحبون وتخفون كثيرا من نعت محمد صلى الله عليه وسلم وآية الرجم وعلمتم ما لم تعلموا. الأكثرون على أنها خطاب لليهود يقول علمتم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. قال الحسن جعل لهم علم ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فضيعوه ولم ينتفعوا به. قال مجاهد هذا خطاب للمسلمين يذكرهم النعمة فيما علمهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قل الله هذا راجع إلى قوله قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. الجواب هو قل الله. فإن أجابوك وإلا فقل أنت الله أي قل أنزله الله ثم ذرهم اتركهم في خوضهم باطلهم يلعبون. الله علمهم أعظم شريعة خاتمة جاءت على لسان محمد عليه الصلاة والسلام فتبعوها تعلمهم يعني ماذا أنام يمكن أن يتعلموه حتى إن لم يؤمنوا بها ولم يتعلموها فكان يمكن أن يتعلموها وعرضوا عنها. هذا المعنى الذي يريده. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، أي القرآن كتاب مبارك أنزلناه مصدق الذي بين يديه ولتنذر يا محمد، قرأ أبو بكر عن عاصم ولينذر بالياء أي ولينذر الكتاب، إما ننذر أنت يا محمد ولينذر الكتاب. أم القرى يعني مكة سميت أم القرى، سميت أم القرى لأن الأرض دحيت من تحتها أي بسطت من تحتها، في أصل الأرض كلها كالأم أصل النسل، وأراد أهل أم القرى ومن حولها أي أهل الأرض كلها شرقا وغربا. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به بالكتاب، وهم على صلاتهم يعني الصلوات الخمس يحافظون أي يداومون يعني المؤمنين. ما لم يقولون مكة، وقالت في بعض الحالات أن هذا صحيح، مكة مركز العالم في وسط الكرة الأرضية. ومن أظلم ممن افترى أي اختلق على الله كذبا فزعم أن الله تعالى بعثه نبيا. هذا فيه رد عليهم الذين قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، لأنه لا يمكن أبدا أن يترك الله من يكذب عليه، أو قال أوحي إلي شيئا أو قال أوحي إلي ولم يوحي إلي شيء. قال قتادة نزلت في مسيلمة الكذاب الحنفي وكان يسجع ويتكهن فادعى نبوة وزعم أن الله أوحي إليه، وكان قد أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتشهدان أن مسيلمة نبي؟ قال نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما، لقتلتكما يعني. تفهم؟ وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم إذ أتيت خزائن الأرض فوضع في يدي ثوران من ذهب فكبر علي وأهمالي فأوحي إلي أن انفخهما فنفختهما فذهبا فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. فهمتم الحديث؟ مسيلمة والأسود العنس. نعم النبي عليه الصلاة والسلام أرسل الله حبيب ابن زيد وقتله، لكن القتال حدث بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، كان هذا في آخر حياة النبي، والأسود العنسي قتل كذلك. طيب ما المناسبة بين التأويل والرؤية؟ لابد أن يوجد المناسبة دائما، ولذلك علم التأويل يؤخذ ماذا؟ من السنة. وأعظم دليل في السنة الأحاديث التي أول فيها النبي الرؤيا، أحاديث كثيرة، حديث تأويل الرؤيا في السنة كثيرة جدا. البخاري له كتاب في اسمه كتاب التعبير، تعبير الرؤيا يعني وضع فيه أحاديث كثيرة، أولها رؤى كثيرة أولها النبي عليه الصلاة والسلام. المناسبة صحيح البخاري، صحيح البخاري داخل صحيح البخاري كتاب التعبير. نعم هناك مؤلف جيد اسمه وصول تعبير للرؤى، أقول لك اسم المؤلف نسيت اسمه، ولا يتكلم عن رؤى ويفسرها، هذا ليس طريقة يعني. قلت لك كما يدعون في نسبة كتاب ابن سيرين، لا، قلت لك كيف تفسر القواعد التي تفسر بها القواعد تعبير الرؤى، كتاب جيد وممتع. طيب ماذا كنت أريد أن أقول؟ ما المناسبة؟ من يقول؟ ما المناسبة بين استوارين؟ استوارين من ذهب وبين كذابين؟ أول مناسبة أن الذهب زخرف، الله سماه زخرف، نعم وزخرفة، والله عز وجل قال عن الكفار وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يحب بعضهم لبعض زخرف القول، فسمى الباطل ماذا؟ زخرف، وسمى الذهب سورة الزخرف سماه زخرف. ولولا يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر برحمن بيوتهم، ثم قال في آخر ماذا؟ وزخرف، زخرف لذهب. فالزخرف زينة والكذب زينة، قول مزين. طيب لماذا سمي أيضا ذهب من الاسم؟ لأن من قواعد تفسير الرؤى أن الاسم يدل على معنى، الاسم يدل على معنى، فأولهما كذابين لأنهما سيذهبان، سيذهب أمرهما من الذهب. ولماذا عرف أنهما سيذهبان؟ لأنه نفخ فيهما، معنى هذا باطل والباطل يذهب بماذا؟ بأقل جهد. قال فنفخت فيهما فماذا؟ فذهب. فمعنى هذا ومعنى هذا أن الباطل يذهب بأقل جهد يعني. وأيضا استوار يحيط بالمعصر، وهما كذابان يحيطان به في يمامة وصنعاء، يحيطان بالمدينة كما أن استوار يحيط بالمعصر. فهمت هذا؟ هذه مناسبة في التأويل يعني. كان يأتي بالأشعار نعم كان هي ضبع بنت ضبعين لقي بتل الطين من عليك في الماء وسلك في الطين. ها ها فيلا يقول قصبة الأرض مية من محمد عليه الصلاة والسلام. الفيل بالفيل قرطوم طويل. ويعني أراد أن يفعل معجزات. قيل له إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني تفل في الماء وتفل في في في عين رجل فشفي، وتفل في بئر فدام مأواه، وتفل في عين رجل أعور فعمي. وكان القوم يعلمون أنه كذاب ويعلمون أنه كذاب، ولكن أرادوا أن يستكثروا به، يعني أن يكون جامد به يعني. وتزوج من امرأة دعت النبوة، تزوج من سجاح أيضا، هذه قتلت، دعت النبوة تزوجها. عشان هذا فيلم عن فيلم عمر سجلات، لا عمر قبل خطاب، لا سجل في التمثيل الصحابة لا يوجد. قوله تعالى ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، قال ابن عباس قوله ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله يريد المستهزئين، هو جواب لقولهم لو نشاء لقلنا مثل هذا، يعني من أظلم أو الآية ماذا من أظلم من افترى الله كذبا أو قال أوحي إليه ولم يوحي إليه شيء، من قال سأنزل مثل ما أنزل الله، المستهزئين يعني الذين قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا. ولو ترى يا محمد إذ الظالمون في غمرات الموت سكراته، ويجمع غمرة، وغمرة كل شيء معظمه، والملائكة باسطوا أيديهم بالعذاب والضرب، بسط يده بالضرب هنا كما قال تعالى لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط إلي يدك، وسط اليد يكن به عن الضرب والإيذاء، يضربون وجوههم وأدبارهم، وقيل بقبض الأرواح أخرجوا، أي يقولون الملائكة يعني أخرجوا أنفسكم أي أرواحكم كرها، لأن الروح الكافر لا تريد أن تخرج، فالملائكة تقول أخرجوا أنفسكم، لأن نفس المؤمن تنشط والناشطات نشط، تنشط يعني تخرج بسهولة إلى لقاء ربها. والجواب محذوف يعني لو تراهم في هذه الحال لرأيت عجبا، اليوم تجزون عذاب الهون أي الهوان بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون، تتعظمون عن الإيمان بالقرآن ولا تصدقونه. هذه الآية فيها دلالة على ماذا؟ على ماذا بعد السنة في المسألة، وهي مسألة ماذا؟ عذاب القبر. أنا وجه الدلالة اليوم هل هم سيعذبون اليوم؟ يعذبون يوم القيامة، فدل أنهم يعذبون فورا موتين، فهذا فيه إثبات عذاب القبر، استدل به على إثبات عذاب القبر والدلالة فيها واضحة. ولقد يجمون فرادا، هذا خبر من الله أنه يقول الكفار يوم القيامة ولقد يجمون فرادا وحدانا، كل واحد لوحده يعني، لا مال معكم ولا زوج ولا ولد ولا خدم كما خلقناكم أول مرة عراة حفاة غرلا، غرلا جمع أغرا غير مختون، وتركتم خلفتم ما خولناكم أعطيناكم من الأموال والأولاد والخدم وراء ظهوركم خلف ظهوركم في الدنيا، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، وذلك أن المشركين زعموا أنهم يعبدون الأصنام لأنهم شركاء الله وشفعاءهم عنده، لأنهم شركاء الله وشفعاءهم عنده، لقد تقطع بينكم أي لقد تقطع ما بينكم من الوصل وضل عنكم ما كنتم تفترون. قال تعالى إن الله فالق الحب والنوى، الفلق الشق، قال الحسن وقتادة والسدي معناه يشق الحبة عن السنبلة والنواة، والنواة عن النخلة فيخرجها منها، والحب جمع الحبة، ويسمو لجميع البذور والحبوب من البر والشعير والذرة وكل ما لم يكن له نوى، كل ما ليس الذي له نوى كالتمر، فالحب كالقنف والشعير والذرة، والنوى جمع النواة، النوى الذي يكون في داخل النبات كالتمر بعض البرتقال فيه نوى، والنواة والنوى جمع النواة، وهي كل ما لم يكن حبا كالتمر والمشمش والخوخ ونحوها، واضح؟ قال الضحاك فالق الحب والنوى يعني خالق الحب والنواة، والأصل الفلق الشق الأظهر والأول، لأن يعني كيف هذه الحبة الصلبة يشقها الله فيخرج منها النبات الضعيف، كيف هذا النبات الضعيف يشق هذه الحبة الصلبة، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنا تؤفكون تصرفون عن الحق، فارق الإصباح شاق عمود الصبح عن ظلمة الليل وكاشفه، قال الضحاك خالق النهار، والإصباح مصدر كالإقبال والإدبار، هو الإضاءة وأراد بالصبح، وجعل الليل سكنا يسكن فيه خلقه، والشمس والقمر حسبانا، جعل الشمس والقمر بحساب معلوم لا يجاوزانه حتى ينتهي إلى أقصى منازلهما، والحسبان مصدر كالحساب، حسبان مصدر حسب يحسب حساب وحسبان، ذلك تقدير العزيز العليم، هو الذي جعل لكم النجوم أي خلقها لكم لتحتلوا بها في ظلمات البر والبحر، والله تعالى خلق النجوم لفوائد، أحدها هذا الابتلاء في ظلمات البر والبحر، هو أن راكب البحر والسائر في القفار في الصحاري يهتدي بها في الليالي إلى مقاصده سبحان الله، أنها زينة للسماء كما قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح رمي الشياطين وجعلناها رجوما للشياطين قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. كفاء يعلم وسعلى. نعم جمع قفة والصحراء. كل قفة إن شاء الله.